خير اسمع عند الحبايب عند الحبايب ويا الحنين قول لهم كلمة كلمة حبايب كلمة حبايب عشوا دايبين روح يا نسمة عند الحبايب عند الحبايب ويا الحنين قول لهم كلمة كلمة حبايب كلمة حبايب عشوا دايبين لكن صبرين وبالحب هيمين وحنبقى يا قلبي يا قلبي على كل عشقين لكن صبرين بالحب هيمين وحنبقى يا قلبي روحي ويا الحنين ويا الحنين ويا الحنين ويا الحنين ويا الحنين الحنين